قالولي بدك تغنى وتضلك غني. قلتلن بوجود امي ما احلى الدنيا. بالغرب بحس بوحدي واليوم بسني. يا ليت بيرجع عمري وقت الولدني. سألوني بدك تغنى وتضلك غني. قلتلن بوجود امي ما احلى الدنيا. اشتقتلك يا امي للبوس وللضمي. حنانك دفى ايديك هلا بدي اشتقتلك يا بي يا فرحة عيني. وجودك معي بالدنيا شو عمري بلا. اشتقتلك يا امي للبوس وللضمي. حنانك دفى ايديك هلا بدي اشتقتلك يا بي يا فرحة عيني. وجودك معي بالدنيا شو عمري بلا. معي بالدنيا